بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك، ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط، وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال، والمعضل الساقط منه اثنان، وما أتى مدلسا نوعان. الأول وما أتى مدلسا نوعان أو مدلسا مدلس وما أتى مدلسا نوعان. الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. سبق لنا من الحديث أو في منظومة الحديث مسلسل، فما هو المسلسل؟ أو هذا الدرس اللي قبل الماضي؟ بداية الدرس الماضي البداية مؤن العزيز، يلا العزيز. ما رواه؟ نعم رواه اثنان، هذا هو العزيز. طيب، والمشهور؟ نعم، ما رواه ثلاثة فصاعدا، وما لم يبلغ حد التواتر. طيب، المعنعن، ما هو المعنعن؟ عن عن فلان عن فلان. طيب، ما حكم المعنعن؟ أنت حكمه مقبول إذا تمت شروط القبول، ويحكم باتصاله بشرطين. الشرط الأول أن لا يكون الراوي المعنعن معروفا بالتدليس. نعم، أن لا يكون ممن عرف بالتدليس، وأن يثبت فقهه، وأن يثبت فقه الراوي بالشيخ ولا مرة واحدة. نعم، وأن يثبت اللقي بين الراوي وبين شيخه الذي روى عنه. طيب، المؤنن أو المؤنن ما هو؟ عن أن ولا عن أن؟ أن فلان حكمه حكم محكم المعنى عن. طيب، أيضا تقدم لنا من في الدرس السابق المرفوع لله المبهم. المبهم ما هو المبهم؟ نعم، كل ما يحتاج إلى تعيين فهو مبهم. وما حكم المبهم اصطلاحا؟ طيب، المبهم نعم اصطلاحا ما فيه راو لم يسمى. ما حكم المبهم؟ نعم، المبهم نوعان: إبهام في السند وإبهام في المتن. فالإبهام في السند حكمه نعم، إلا من طريق آخر. لا، إذا كان من طريق آخر فيه تعيين هذا المبهم. نعم، وأما الإبهام في المتن فلا يضر. طيب، الإبهام في المتن له أسباب. يعني الصحابة يقول: من جاء رجل دخل عربي للنبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، ما يقول جاء فلان؟ بالسبب. حضرت أنت؟ نعم، إيش السبب؟ ما ذكرنا أسبابه؟ ما ذكرنا؟ ذكرنا بس يعني خشية التكرار، ولا ذكرناها في العمدة. نعم يا آدم، السبب الأول الستر على الراوي، مثل قصة حديث أبي هريرة: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. فإذا كان الشيء مما يستحي من ذكره فيبهمونه لذلك. طيب، سبب ثاني من أسباب الإبهام نعم نافع. نعم، أن يكون الراوي لا يعرف اسم هذا المبهم، أعرابي لا يعرف اسمه. نعم. أو أنه عرفه ثم نسيه. أو أنه عرفه ثم نسيه. سبب ثالث. سبب الرابع. نعم. أن يرى الراوي أن ذكره لا فائدة منه، لأن المقصود القضية والحكم. القضية والحكم. طيب. أيضا سبق لنا في الدرس السابق الصحابي الحديث الموقوف. ما هو الموقوف؟ ما ينتهي الصحابي، هذا هو الموقوف. ومن هو الصحابي؟ نعم، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم يقول في حياته، مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ردة في الأصح. طيب، هذا التعريف له محترز. أولا من لقي، بعضهم يعبر يقول من اجتمع. اشتغل يا عبد الله. لا، يعني أيما أولى، تعريف من لقي أو من اجتمع. من لقي، يعني يقولون من اجتمع لابد أن يكون هناك مجالسة. طيب، والأمر ليس كذلك، واضح يا فؤاد؟ طيب، إذا قلنا بعضهم من أفواج يقول من رأى، أي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا سديد؟ لا، من رآه، يقول من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، نقول أيضا ليس بسديد، لأن هذا يخرج الأعمى. الأعمى إلا أن يريد هذا القائل أن الرؤية حقيقة أو حكما، والعلماء يعبرون بالرؤية حقيقة أو حكما، يعني يقول يعبرون بلفظ رأى في الحقيقة وفي الحكم. ولهذا منه قول الفقهاء رحمهم الله، فإذا دخل مكة فإذا رأى البيت رفع يديه وكبر. قالوا إذا رأى البيت يعني حقيقة أو حكما، كالأعمى ومن في ظلمة في السابق يعني. نعم. طيب، من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به خرج به، من لقيه وهو كافر، حتى لو أسلم فيما بعد لا يسمى صحابيا. مثل من؟ خويلد. من هو؟ أيه. لا، من لقي النبي غير مؤمن به ثم آمن بعد ذلك، يعني بعد لقي آمن. لا، في حياته لكن لم يلقه. خويلد الهذلي. ها؟ النجاشي لم يره مطلقا. أي رآه كافر في حال كفره مثلا، يعني رآه مثلا في مكة ثم بعد رؤياه أسلم هذا الرأي، ولكنه لم يره بعد. هل يوجد له مثال؟ ها؟ أي رسوله هرقل آمن؟ ها؟ إيه؟ إذن لا يكون صحابيا. طيب، وخرج بقولنا ومات على مؤمنا به، خرج به من من آمن به ولم يره كالنجاشي. طيب، في حياته يخرج. نعم، رآه رأى النبي عليه الصلاة والسلام بعد موته، يعني قبل أن يدفن عليه الصلاة والسلام. طيب، ومات على ذلك، خرج به من ارتد كمن خطب، فإنه ارتد والعياذ بالله. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة تعلق بأستار الكعبة، فقالوا هذا ابن خطل، قال اقتلوه. طيب، ولو تخللت ردة في الأصح، يخرج من ارتد ثم رجع، يعني من آمن به في حياته ثم ارتد ثم عاد، كمن مثل الأشعث بن قيس. الأشعث بن قيس. طيب، هذا هو الصحابي. والصحابة رضي الله عنهم كثيرون، وآخرهم موتا عامر ابن واثلها الليثي رضي الله عنه، آخر من مات من الصحابة على الإطلاق عامر بن واثلة الليثي، مات بمكة سنة 110 من الهجرة. إذن آخر صحابي مات هو من عامر بن واثلة الليثي، كان موته بمكة سنة 110. ولم يبقى بعد هذه السنة، يعني بعد سنة 110، لم يبقى من الصحابة رضي الله عنهم أحد بعد هذا التاريخ. ولهذا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، فلما سلم من صلاته قال: أرأيتم ليلتكم هذه، أرأيتم ليلتكم هذه، فإنه لا يبقى منها ممن هو على ظهر الأرض بعد 100 عام أحد. وكان ذلك قبيل موته عليه الصلاة والسلام بنحو شهر، نحو شهر. إذن آخر من مات من الصحابة هو عامر بن واثلة الليثي سنة 110. فإذا قال قائل: ما فائدتنا من معرفة آخر من مات من الصحابة؟ نقول: لذلك فائدتان. الفائدة الأولى أن من تأخر موته بعد هذه المدة لا تقبل منه دعوة الصحبة. فلو جاءنا رجل بعد سنة 110 وادعى أنه صحابي، فإن هذه الدعوة لا تقبل. الفائدة الثانية أن من لم يميز من التابعين قبل هذه المدة فحديثه عن الصحابي منقطع. فمثلا لو أن أحد التابعين ولد سنة 100 سنة 500 ولو 5 سنوات أو 4 سنوات، فحدث عن صحابي قال: قال أبو هريرة، قال فلان، فحديثه منقطع. إذن لذلك لمعرفة آخر الصحابة موتا على الإطلاق فائدتان: الفائدة الأولى أن من تأخر موته بعد هذه الغاية وهذا الزمن لم تقبل منه دعوة الصحبة. والفائدة الثانية أن من لم يميز من التابعين قبل هذه المدة فحديثه عن الصحابي منقطع. والصحابة رضي الله عنهم بالنسبة للتحديث منهم المكثر ومنهم المقل، فأكثرهم رواية على الإطلاق أبو هريرة رضي الله عنه، يليه عبد الله بن عمر، ثم أنس بن مالك رضي الله عنه، وهكذا. إذن أكثر من روى الأحاديث عن الصحابة هو أبو هريرة رضي الله عنه، روى نحو من 5374 حديثا رضي الله عنه، ثم يليه ابن عمر، ثم يليه أنس بن مالك. ولكن هل يلزم من كثرة التحديث، هل يلزم من كثرة التحديث بالنسبة للصحابي أن يكون أكثر من غيره علما ومجالسة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لأن قلة التحديث من الصحابة، يعني الصحابة الذين قل تحديثهم، يرجع إلى سببين: إما لتقدم موته، يعني أن الصحابي يتقدم موته كحمزة رضي الله عنه، فإن موته قد تقدم فلم يحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا، وإما لكونه منشغلا، يعني انشغال كأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فإنهما انشغلا بأعباء الخلافة، وإما للأمرين جميعا كأبي بكر وعمر، فأبو بكر لتقدم موته وكذلك عمر لتقدم موته لم يحدثا كثيرا ولانشغالهما بالخلافة. إذن الخلاصة أن سبب عدم كثرة التحديث ترجع إلى أمرين: إما تقدم الموت وإما الانشغال، وقد جمع الأمرين من أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. طيب، الصحابة يتعلق بهم الكلام عليهم يتعلق في مسائل. أولا، ما فضل الصحابة؟ الصحابة رضي الله عنهم لهم فضل عظيم على هذه الأمة، لأنهم نصروا الله ورسوله وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، وحفظوا كتاب الله عز وجل وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وبلغوا العلم للأمة، فلهم فضل عظيم وشأن كبير. ولهذا أثنى الله عز وجل عليهم في قوله: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. وقال عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. وقال عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من قبل وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فلهم حق عظيم وشأن كبير. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في الميمية: أولئك أصحاب النبي وحزبه، ولولاهم ما كان في الأرض مسلم، ولولاهم كادت تميد بأهلها ولكن رواسيها وأوتادها هم. أولئك أصحاب النبي وحزبه، ولولاهم ما كان في الأرض مسلم، ولولاهم كادت تميد بأهلها ولكن رواسيها وأوتادها هم. ولذلك كان الواجب علينا نحو الصحابة ما يلي، يجب على كل مسلم نحو الصحابة ما يلي: أولا، أن يحب محبتهم بالقلب والثناء عليهم باللسان، يعني أن يحبهم بقلبه وأن يثني عليهم بلسانه نظير ما قدموه لهذه الأمة من المعروف والإحسان. ثانيا، من الواجب علينا نحو الصحابة الترحم عليهم والاستغفار لهم. قال الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ثالثا، مما يجب علينا نحو الصحابة الكف عما صدر عنهم من المساوئ إن كان، فيجب علينا أن نكف عما صدر من الصحابة. فإن صدر من أحد من الصحابة مساوئ أو إساءة فهذه المساوئ قليلة ومنغمرة في جانب فضلهم وإحسانهم. وأيضا هذه المساوئ إن كانت مساوئ فهي صادرة عن اجتهاد مغفور وعمل معذور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ولذلك يعني يهم مسألة، كان سب الصحابة رضي الله عنهم على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يسبهم بما يقتضي كفر أكثرهم أو أن عامتهم فساق، كما لو قال الصحابة أكثرهم كفرة فسقة والعياذ بالله، فهذا كافر أو فهذا القول كفر، لأنه تكذيب لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ولأنه يلزم عليه أن نقلة الكتاب والسنة كفار فساق. إذن من سب الصحابة بالكفر بأن قال الصحابة جلهم كفار أو أكثرهم كفار أو عامتهم فساق، فهذا إيش حكمه؟ حكمه أنه كافر. السبب أولا أنه مكذب لله عز وجل في قوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. ثانيا أنه مكذب للنبي صلى الله عليه وسلم حيث أثنى عليهم وقال لا تسبوا أصحابي. وثالثا أنه يلزم منه أن نقلة الكتاب والسنة فساق كفار فساق. إذن يكون هذا القائل يكون كافرا، بل من شك في كفره فهو كافر. لاحظوا يا أخوان، من شك في كفر مثل هذا فهو كافر، لأنه إقرار لتكذيب الله عز وجل وتكذيب رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا مع الأسف ما يطنطن به ويدندن به كثير من الرافضة. تجدهم إذا ذكروا بعض الصحابة إلا من يوالون يلعنونهم، يصرحون يقول أبو بكر لعنه الله، عمر لعنه الله، عليه لعنة الله، وما أشبه ذلك. القسم الثاني من أقسام سب الصحابة أن يسبهم باللعن والتقبيح، باللعن والتقبيح، كما لو ذكر إذا ذكر صحابيا قال لعنه الله أو قبحه الله أو ما أشبه ذلك. فقد اختلف العلماء رحمهم الله، اختلفوا في كفره على قولين، فمنهم من قال إنه يكفر لما سبق من أن لازم هذا اللعن والتقبيح التكذيب لله ورسوله، وأن نقلة الكتاب والسنة فساق أو كفار إذا كان اللعن لكفره. ومنهم من قال إنه لا يكفر ولكن يجب أن يعزر وأن يحبس حتى الموت أو يتوب ويرجع. القسم الثالث أن يسبهم بما لا يقدح في دينهم، يسبهم سبا لا يقدح في دينهم، كما لو وصفهم بالجبن والبخل ونحو ذلك، فهذا لا يكفر ولكن يعزر تعزيرا بالغا يرجعه أمثاله عن مثل هذا. واضح يا جماعة؟ إذن سب الصحابة ثلاثة أقسام: إذا سبهم بما يقتضي أن أكثرهم كفار أو أن عامتهم فساق فهذا حكمه أنه كافر، بل يكفر من شك في كفرها مثل هذا، يكفر من شك في كفر مثله. القسم الثاني أن يسبهم، أن يكون سب باللعن والتقبيح، ففي كفره قولان: قول إنه يكفر لما سبق، وقول إنه لا يكفر بل ولكن يجب على ولي الأمر أن يعزره وأن يحبسه حتى الموت أو يرجع عن قوله هذا. والمسألة فيها خلاف، ولي الأمر يرى ما هو أصلح. القسم الثالث أن يسبهم بما لا يقدح في دينهم، كما لو وصفهم بالجبن أو الخوف أو البخل أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يكفر ولكن يعزر تعزيرا بالغا يرجعه وأمثاله. هذه مسألة تتعلق بالصحابة رضي الله عنهم. فيما يتعلق بموضوعنا الذي هو الموقوف، أيضا مسألة أخرى: ما حكم الاحتجاج بقول الصحابي؟ يعني هل قول الصحابي حجة أو ليس بحجة؟ قول الصحابي وفعله لا يخلو من حالين، قول الصحابي وفعله لا يخلو من حالين: إما أن يكون مما ليس للرأي فيه مجال، إما أن يكون مما ليس للرأي فيه مجال فهذا له حكم الرفع كما سبق. فإذا قال الصحابي قولا ليس للرأي فيه مجال، أو فعل فعلا مما ليس للرأي فيه مجال، كان له حكم الرفع، أي أنه مرفوع حكما. وأما إذا كان هذا القول وهذا الفعل من الصحابي مما للرأي فيه مجال، يعني أنه محل للاجتهاد فهل هو حجة أو ليس بحجة؟ نقول هو حجة على القول الراجح يحتج به، فقول الصحابي حجة وفعله حجة، ولكن بشروط، بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن يكون هذا الصحابي معروفا في الفقه أو منصوصا على الاقتداء به كأبي بكر وعمر وهما أفقه الصحابة. هذا الشرط الأول، أن يكون الصحابي ممن عرف بالفقه أو نص النبي صلى الله عليه وسلم على الاقتداء به كأبي بكر وعمر وهما أفقه الصحابة. الشرط الثاني أن لا يخالف نصا، فإن خالف نصا فالمقدم هو النص، إذا خالف الصحابي نصا من كتاب أو سنة فالمقدم هو النص. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد رحمه الله: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. الشرط الثالث من شروط قبول قول الصحابي ألا يخالف صحابيا آخر، فإن خالف قول صحابي آخر طلب المرجح، طلب الترجيح بين القولين، والترجيح يكون إما بالنص وإما بالقياس الصحيح. فإذا وجدنا قولين للصحابة رضي الله عنهم، قول مثلا لابن عمر وقول لابن عباس، فليس أحدهما أولى من الآخر، لكن كيف؟ نقول نطلب المرجح، ننظر في هذين القولين، ولكن هل نظرنا هنا بالنسبة لأفقههما وأكثرهما رواية، أو بالنسبة لكون قول أحدهما هو الأوفق للنص أو لقواعد الشريعة وما أشبه ذلك؟ الثاني، إذن من شروط قبول قول الصحابي ألا يخالف قول صحابي آخر، فإذا خالف قول صحابي آخر طلب المرجح، لأنهما الآن تعارضا فيطلب الترجيح، والترجيح يكون إما من النص وإما من القياس الصحيح. طيب، ذكرنا أن الصحابة، أن الشرط الأول من شروط قبول قول الصحابي أن يكون معروفا بالفقه. الصحابة رضي الله عنهم من حيث الاحتجاج بأقوالهم ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، يعني هل كل الصحابة أقوالهم يجري فيها هذا الخلاف؟ يعني إذا قلنا أن قول الصحابي حجة بالشروط السابقة، هل هذا يسري على جميع الصحابة؟ نقول لا، الصحابة رضي الله عنهم من حيث الاحتجاج بأقوالهم على ثلاثة أقسام. القسم الأول من نص الشارع على أن قوله حجة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، كأبي بكر وعمر وبقية الخلفاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وقال عليه الصلاة والسلام: إن يطيع أبا بكر وعمر يرشدوا، وقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. القسم الثاني من عرفوا، يعني من الصحابة من عرفوا بالإمامة في الدين والفقه كابن عمر وابن عباس وعبد الله بن مسعود وأنس بن مالك وعائشة رضي الله عنها ونحو ذلك، فهذا أيضا قولهم حجة بالشروط السابقة. القسم الثالث من لم يتصف بهذين الوصفين السابقين، وهما الإمامة في الدين، نص الشارع والإمامة في الدين، كعامة الصحابة كالعراب الذين يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسألونه، فهؤلاء قولهم ليس بحجة. فلو قدر أن أعرابيا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله ثم ذهب إلى باديته، فهذا قوله ليس بحجة، لأن الشارع لم ينص على أن قوله حجة، ولأنه لم يعرف بالفقه في الدين. هذا هو تحرير المسألة في أقسام الصحابة من حيث الاحتجاج بأقوالهم. إن الصحابة من حيث الاحتجاج بأقوالهم ثلاثة أقسام: من نص الشارع عليه، من عرف بالفقه في الدين، فهؤلاء قولهم حجة. الثالث: من لم يتصف بهذين الوصفين فلا حجة في قوله. ثم على القول بأن إذا قلنا بأن قولهم حجة فهو حجة بالشروط السابقة: ألا يخالف نصا، أو قول صحابي آخر. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط. قوله هو مرسل، هذا هو القسم السادس عشر من أقسام الحديث التي ذكرها الناظم رحمه الله. يقول ومرسل، المرسل اسم مفعول من الإرسال، من قولهم أرسل الشيء إذا أطلقه، ومنه قوله تبارك وتعالى: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزدا. وقيل إن المرسل مأخوذ من قولهم جاء القوم أرسالا، جاء القوم أرسالا يعني قطعا متفرقين، ثم أطلق ذلك على الحديث الذي قطع إسناده، قطع إسناده بحيث سقط منه الصحابي. طيب، هذا في اللغة. أما اصطلاحا فعرفه المؤلف بقوله ومرسل منه الصحابي سقط، يعني ما سقط منه الصحابي فهو مرسل، ما سقط منه الصحابي فهو مرسل. فإذا قال مثلا سعيد بن المسيب قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فهذا مرسل، هذا مرسل. وقيل في تعريف المرسل: ما رفعه التابعي، ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا التعريف أعم من الأول، لأن التعريف الأول الذي مشى عليه المؤلف ومرسل منه الصحابي سقط، منه الصحابي سقط، يفهم منه أنه لو وجد الصحابي ولو لم يسمع فليس بمرسل، وليس الأمر كذلك. ولهذا التعريف الأدق بالنسبة للمرسل أن يقال: المرسل ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، كمحمد بن أبي بكر ومحمود بن الربيع كما سيأتي. طيب، هذا تعريف المرسل عند المحدثين. أما عند الفقهاء والأصوليين فالمرسل أعم من ذلك. يقولون المرسل قول غير صحابي في كل عصر قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تعريف المرسل. وهذا قال الفتوحي رحمه الله في مختصر التحرير، يقول المرسل قول غير الصحابي في كل عصر قال النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا لو قلت قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، هذا يسمى مرسلا، فلا يخصونه بالتابعي، لا يخصونه بالتابعي. فغير الصحابي، من سوى الصحابي إذا رفع الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام فهو مرسل، عند الفقهاء والأصوليين. إذن المرسل له تعريف عند الفقهاء وله تعريف عند الأصوليين. فما تعريفه عند الأصوليين؟ قول غير الصحابي. إيه، مش مثل النبي. شنو قول؟ قول غير الصحابي. إيه، مثال. أي شخص بعد الصحابة. تابعي إذا قال إذا قال مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم يكون إيش؟ يعني أنت لو قلت قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يكون مرسلا. طيب عند المحدثين، يلا عبد الله. طيب وقيل أحسنت، نعم. طيب يقول ومرسل منه الصحابي سقط، ما حكم المرسل؟ حديث المرسل ما حكمه؟ اختلف العلماء رحمهم الله في حكمه من حيث الاحتجاج به أو عدم الاحتجاج به، اختلفوا على ثلاثة أقوال، اختلفوا على ثلاثة أقوال. فمنهم من قال إن المرسل إنه حجة، إن المرسل حجة فيحتج به، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، واستدلوا لذلك بأدلة. منها أولا قالوا إن سقوط الراوي، إن سقوط الراوي مع عدالته، يعني مع كونه عدلا عن ذكر من روى عنه، مع علمه أن هذه الرواية وهذا الحديث يترتب عليه حكم شرعي عام للأمة، يقتضي أن سقوطه يقتضي أن سقوط يقتضي عدالة المسكوت عنه، عدالة المسكوت عنه، واضح؟ طيب يقول إن سقوط، إن سقوط الراوي، يعني مثلا إبراهيم النخعي إذا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم، سكوته عن ذكر الصحابي يقتضي ماذا؟ عدالته، مع أن التابعين أو التابعي يعلم أن هذا الحديث يترتب عليه حكم عام لجميع الأمة، فلولا جزمه بصحة هذه الرواية وباتصالها لم ينسب ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا فسكوته كإخباره بالعدالة. وثانيا أيضا من الأدلة قالوا إن الغالب على أهل ذلك الزمان أو ذلك القرن الصدق والأمانة، صدق والأمانة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذا قول. القول الثاني في هذه المسألة قبول المرسل إذا كان من كبار التابعين، يعني قبول مرسل كبار التابعين كسعيد بن المسيب وعلي بن الزبير، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله، مذهب الشافعي. واحتجوا لذلك بأن كبار التابعين لا يرسلون إلا عن طريق الصحابي، فتكون الواسطة معلومة أو مجهولة؟ معلومة، الواسطة معلومة، لأن سبق لنا أن التابعين على ثلاث أقسام أو ثلاث طبقات، كبرى وصغرى ووسطى. فالكبرى من كانت رواية، من كان أكثر روايتهم عن الصحابة، والصغرى من كان أكثر روايتهم عن التابعين، والوسطى من أكثر رواية عن الصحابة وعن التابعين. وعلى هذا إذا كان المرسل من كبار التابعين الذين تكثر روايتهم عن الصحابة تقبل مراسيلهم. طيب القول الثالث في هذه المسألة أن المرسل ضعيف ولا يحتج به، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو ما عليه أكثر المحدثين والأصوليين على أن المرسل لا يحتج به. وحجتهم في ذلك الجهل بحال الراوي الساقط، لأن هذا الراوي الساقط يحتمل أن يكون صحابيا ويحتمل أن يكون تابعيا. فإذا قال مثلا إبراهيم النخعي قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما الواسطة بينك وبين الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يحتمل أن تكون الواسطة تابعي، ويحتمل أن تكون الواسطة صحابي، فلما كانت الحال مجهولة لا يقبل. طيب، إذن القول الثالث في هذه المسألة، مسألة الاحتجاج بالمرسل، أن المرسل لا يحتج به، أن المرسل حديث المرسل لا يحتج به، والسبب لجهل الواسطة، لأن الواسطة بين المرسل وبين من أرسل إليه يحتمل أن تكون هذه الواسطة، يحتمل أن يكون صحابيا ويحتمل أن يكون تابعيا. وهذا القول كما سبق هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو ما عليه أكثر المحدثين وأكثر الأصوليين، إلا أنهم استثنوا من ذلك مسائل قبلوا فيها المرسل. المسألة الأولى إذا علم أن هذا الرافع من التابعين لا يرفع إلا عن طريق صحابي، إذا علم أن الرافع للحديث لا يرفع إلا عن طريق صحابي. والمسألة الثانية إذا كان الرافع له صحابيا، إذا كان الرافع لهذا الحديث المرسل إذا كان صحابيا كمحمد بن أبي بكر ومحمود بن الربيع، ولهذا تقدم لنا أن بعض العلماء يلغز ويقول مرسل يحتج به اتفاقا، ما هو مرسل الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، المسألة الثالثة إذا علم الواسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين من رفعه، فإذا قال أحد التابعين قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ثم علمنا الواسطة، فإن كان الواسطة صحابيا فواضح، وإن كان الواسطة تابعيا وكان عدلا أيضا قبل. طيب، المسألة الرابعة إذا تلقته الأمة بالقبول، يعني أن المرسل التابعي إذا تلقته الأمة بالقبول فإنه يكون مقبولا. هذه أربع مسائل يحتج بها بالحديث المرسل، ما هي؟ إذا كان الرافع صحابيا، إذا علم أن هذا المرسل لا يرسل إلا عن طريق صحابي، إذا علمت الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان صحابيا فواضح، وإن كان تابعيا ينظر. والمسألة الرابعة إذا تلقته الأمة بالقبول، يعني مرسل من التابعين تلقته الأمة بالقبول، من يمثل لنا مثال مرسل تلقته الأمة بالقبول؟ ذكرناه قبل. نعم، حديث إيش؟ ما هو الحديث؟ أن أبا طالب إيش؟ أحاج لك بها عند الله، ليس مرسلا. لا وصية الوارث لا تخلط الديات، حديث كتابة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن، قال ابن عبد البر رحمه الله شهرته تغني عن إسناده، هذا الحديث تلقته الأمة بالقبول، مع أن العلماء مختلفون في هل هو مرسل أو أن إسناده متصل وهو مرفوع. طيب، هذه مسألة. طيب، بقينا مسألة، ما هي أسباب الإرسال، يعني لماذا يرسل التابعي الحديث؟ نقول إرسال الحديث له أسباب، منها أولا أن يكون المرسل قد نسي من حدثه بالحديث لكنه حفظ المتن وعرف المتن فأرسله، فلو قدرنا مثلا أن أحد التابعين حدثه أحد الصحابة بحديث وحفظ متن هذا الحديث ولكن نسي من حدثه نسيه، هل الذي حدثه أبو هريرة أو ابن عمر أو ابن مسعود؟ هذا سبب. السبب الثاني أن يكون أحد رجال السند الذين فوقه ضعيفا، فمثلا لو أن أحد التابعين من صغار التابعين حدث بحديث عن طبقة عن من فوقه، قال حدثنا فلان عن أبي هريرة، حدثنا فلان أو لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم، أحد صغار التابعين قال النبي صلى الله عليه وسلم، وترك أن يذكر الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم لأن شيخه الذي فوقه ضعيف فيحذف ذلك. أيضا من أسباب الإرسال أن يخشى الراوي أو المرسل من تسمية بعض الرواة الذين هم واسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، إما لأمور عقدية أو لأمور سياسية أو ما أشبه ذلك، لأنه يخشى مثلا أنه قال حدثنا فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، يخشى أن يتهم باتصاله بهذا الشيخ لكونه مثلا مبتدعا أو قد رومي بالتشيع أو ما أشبه ذلك، فيخشى على نفسه. أيضا من الأسباب أن يكون المرسل تابع المرسل قد علم عدالة شيخه الذي أرسل عنه، قد علم عدالة شيخه الذي أرسل عنه، فيرسل الحديث اعتمادا على ثقة شيخه فيقول قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه أربعة أسباب، وقد يكون هناك غيرها لإرسال الحديث. إذن إرسال الحديث له أسباب منها هذه الأربعة، نلخصها. أولا أن يكون المرسل قد نسي من حدثه، ثانيا أن يكون الشيخ الذي فوقه ضعيفا، ثالثا أن يخشى أنه لو ذكر الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم يخشى على نفسه في دينه أو في نفسه لكون شيخه الذي روى عنه مثلا قد رمي بالتشيع أو بالابتداع أو ما أشبه ذلك أو لأمور سياسية. السبب الرابع أن يترك ذكره ويرسل الحديث اعتمادا على عدالة شيخه وثقته بشيخه. والأحاديث المرسلة قد صنف العلماء رحمه الله فيها مصنفات، فصنف أبو داود رحمه الله كتابا اسمه المراسيل، وأيضا ابن أبي حاتم له كتاب اسمه المراسيل، والعلائي له كتاب اسمه جامع التحصيل لأحكام المراسيل. كل هذه الكتب اهتمت واعتنت بالأحاديث المرسلة، المراسيل لأبي داود، المراسيل لابن أبي حاتم، جامع التحصيل لأحكام المراسيل للعلائي. ثم قال المؤلف رحمه الله وقل غريب ما روى راو فقط. هذا القسم السابع عشر من أقسام الحديث. وكان الأولى بالناظم والأجدر أن يذكر الغريب عند ذكر المشهور والعزيز، يكون ذكر الغريب عند ذكر المشهور والعزيز، لأن ذكر الشيء عند نظيره أولى، لأن الحديث مشهور وعزيز وغريب، فلو أنه ذكر الغريب عند ذكر المشهور والعزيز كان ذلك أولى. ولكن قد يكون المؤلف رحمه الله إما أنه نسي ولم يذكر إلا فيما بعد، أو أن النظم لم يسعف، لأن النظم ليس كالنثر، ولذلك إذا دار الأمر بين أن تحفظ منظومة أو أن تحفظ كتابا منثورا، أي مولى؟ يعني مثلا